الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمه الله تعالى. وقد وصل بنا المقام إلى قول الناظم: فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. الناظم ذكر في هذا البيت حادثة عظيمة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي حادثة شق صدره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. قوله رحمه الله: فبعد شهرين انشقاق بطنه، أي بعد شهرين من رجوعه عليه الصلاة والسلام مع مرضعه حليمة، حصلت له حادثة شق الصدر. وهذا هو ظاهر اختيار الناظم رحمه الله. والناظم هاهنا عبر بالبطن موافقة لنص الحديث، ثم ذكر في الشق الثاني من البيت: وقيل بعد أربع من سنه. وقيل هذه الصيغة من صيغ التمريض، تستعمل عادة للدلالة على ضعف ذلك القول. وهذا القول الثاني قد اختاره أبو نعيم والزرقاني في شرح المواهب، والحافظ العراقي في نظم السيرة، وتلميذه الحافظ ابن حجر في سيرته. ولعل هذا القول الثاني الذي ورد بصيغة تشعر بضعفه هو الأقوى، لما ثبت عند ابن إسحاق في السيرة عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخي لي في بهم لنا، أي في غنم صغير لنا، أتاني رجلان عليهما ثياب بيض، معهما طست من ذهب مملوءة ثلجا، فأضجعاني فشق بطني، ثم استخرج قلبي فشقاه، فأخرج منه علقة سوداء فألقياها، ثم غسل قلبي وبطني بذاك الثلج، حتى إذا أنقياه رداه كما كان. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني بعشرة فوزنتهم، ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني بألف فوزنتهم، فقال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنهم. وجه دلالة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حادثة شق صدره أو بطنه يرعى الغنم، وفي العادة من كان له سنتان لا يترشح لرعي الغنم، والله تعالى أعلم. ومن باب الفائدة، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والقراريط جمع قيراط، وهو جزء من الدينار والدرهم. وعلى كل حال، فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره في بادية بني سعد في صغره، وقد جاء ذلك صريحا أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي خاطه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. وقد بين أهل العلم الحكمة من شق صدره صلى الله عليه وسلم في طفولته، وهي أن في نزع العلقة من القلب التي هي حظ الشيطان من البشر، نشأة ذلك الطفل على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. وشق الصدر أي شق صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم تكرر أكثر من مرة. المرة الأولى في صغره، وهذه ثابتة كما مر معنا آنفا. والثانية قيل في العاشرة من عمره، وقد ورد في ذلك حديث رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي بن كعب، ولكن سنده ضعيف. والمرة الثالثة عند بعثته، وقد ورد في ذلك حديث رواه الإمام الطيالسي في مسنده من طريق عائشة، لكنه ضعيف أيضا. والمرة الرابعة عند الإسراء والمعراج، وهذا ثابت رواه الشيخان من حديث أنس قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. إذن خلاصة حادثة شق الصدر أنها حدثت مرتين: الأولى في طفولته صلى الله عليه وسلم على خلاف في تحديد سنه، وإن كان الأظهر أنه في سن الرابعة، والثانية عند الإسراء والمعراج، وما قلته هو ما رجحه الحافظ الذهبي في سيرته. وقد ذكر بعض أهل العلم حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ومنع من ذلك آخرون. وممن ذهب إلى تفسير الآية بحادثة شق الصدر الترمذي وابن كثير وابن عاشور رحمهم الله تعالى. ومن أراد أن يطالع فصلا جميلا مهما يتعلق بأسباب انشراح الصدر، فعليه بكتاب الإمام ابن القيم

ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسل إليه، فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، الفيء هو الظل، فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه، قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإن قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه. قال أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب، فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا الحديث وهذه القصة قال بثبوتها جمع من الحفاظ وفحول العلماء من المحدثين كالترمذي والحاكم وابن سيد الناس والجزري وابن حجر والبيهقي والألباني، إلا هذه الجملة الأخيرة التي أنكرها غير واحد من حفاظ الأمة، وهي قوله وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت، فهذه العبارة هي التي أنكرها غير واحد من الحفاظ. وفي القصة ذكر خاتم النبوة نذكر بعض ما يتعلق به، ونحن نحاول أن نكمل بعض الأشياء التي أهملها الناظم فلم يذكرها، نذكر بعضها حتى نقارب أكثر أو نأتي على أكثر المسائل التي تتعلق بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وخاتم النبوة هو علامة من علاماته صلى الله عليه وسلم النبوية في الكتب السابقة، كما دلت عليه قصة بحير الراهب وغيرها كقصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. وبين قوسين أوصي بقراءة قصة إسلام سلمان الفارسي، ففيها عشرات الفوائد والمواعظ، وهي في الحقيقة رحلة إسلام سلمان رحلة نفيسة، وفيها سلوى لأهل زماننا والصبر على الحق والصبر على الإسلام والصبر على البلاء، وأنصح من استطاع أن يقرأها فليقرأها، وإلا فليسمع خطبة فضيلة الشيخ سلطان العيد خطبها في 20 دقيقة تقريبا، وهي خطبة رائعة جدا في قصة إسلام سلمان الفارسي. فأنصح إخواني وأخواتي الطلبة بشدة أن يسمعوها، وهي أظنها متوفرة في اليوتيوب أو في أي موقع من المواقع. والخاتم هو عبارة عن قطعة لحم ناتئة، كما ثبت عند الترمذي في الشمائل عن أبي سعيد الخدري لما سئل عن خاتم النبوة أي النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في أو أبو سعيد لما سئل عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في ظهره بضعة ناشزة عليها شعر عند كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس قال: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغذ كتفه اليسرى، أي أعلى كتفه اليسرى. وثبت عند أحمد أن أبا زيد سئل عن خاتم النبوة فقال: شعرات بين كتفيه. ثم وأنبه أنه لم يثبت في الأحاديث الصحيحة أن هذا الخاتم مكتوب عليه أي شيء، كقول بعض الناس أنه مكتوب عليه محمد رسول الله أو سر فأنت منصور وما شابه ذلك، فلم يثبت في ذلك حديث صحيح. ثم قال رحمه الله: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 الذكرى. انتقل الناظم رحمه الله للحديث عن الرحلة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وهي رحلته لأجل التجارة بمال خديجة رضي الله عنها، وقد نظم ذلك في بيتين. قال: وصار نحو الشام أشرف الورى، وصار نحو الشام متاجرا بمال خديجة أشرف الورى، أي أشرف الخلق. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأسقى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وروى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. ثم قال رحمه الله: في عام 25 ذكرى، أي وله من العمر 25 عاما. وقد ذكر أهل السيرة أنه خرج مع ميسرة غلام خديجة يتاجر بمالها على سبيل القراض، أي على سبيل المضاربة. والمضاربة هو أن يشارك أحدهم بالمال والثاني بجهده، هذه هي المضاربة. يعني خديجة كانت تشارك بالمال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك بجهده. لما سمعت عنه وبلغتها أخبار أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم، لهذه الأسباب اختارته رضي الله عنها. وكان عمره حينذاك 25 سنة، والذي اختاره الناظم هو قول جماهير أهل العلم. وهذه الرحلة مشهورة تاريخيا، لكنها من الناحية الحديثية الوارد فيها ضعيف. ثم قال رحمه الله: لأمنا خديجة متجرة، وعاد فيه رابحا مستبشرا. قوله رحمه الله لأمنا خديجة، وهي خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وزوجاته صلوات الله وسلامه عليه كلهن أمهات للمؤمنين، كما قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ثم قال: متجرة، أي متاجرا بمالها على وجه القراض أو المضاربة، وقد تقدم تفسير ذلك. ثم قال: وعاد فيه رابحا مستبشرا، أي عاد في ذلك العام من رحلته التجارية وقد ربح فيها ربحا كثيرا. عاد مستبشرا، أي مسرورا بما يسر الله له من كسب، مع أن الربح ليس له بل لخديجة، لكنها الفطرة السليمة والمعاملة الحسنة التي نشأه عليها ربه تبارك وتعالى منذ صغره. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعلي أحوصل ما أخذناه في هذه الدقائق المعدودة. أخذنا قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أن الصحيح أنه شق مرتين، الأولى في صغره على خلاف في تحديد عمر ذلك، وإن كان الأظهر أنه في سن الرابعة، والثانية عند الإسراء والمعراج. أيضا أخذنا تاريخ وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم، وله من العمر 6 سنوات، وهو قول الجمهور. وموضع وفاة أمه بالأبواء هو محل إجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن القيم. ثم أخذنا وفاة جده عبد المطلب الذي كفله بعد وفاة والده، وكان سنه 8 سنوات، وقد ورد في ذلك أثر حسنه محقق كتاب أخبار مكة للأزرقي، والأثر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكرنا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى مع عمه أبي طالب إلى الشام ولقياه لبحيرة الراهب، وذكرنا من صحح هذا القصة ومحل انتقاد بعض الحفاظ لهذه القصة. ثم ذكرنا الرحلة الثانية والتي خرج فيها وعمره 25 سنة متاجرا بمال خديجة، وهذه الرحلة وإن كانت مشهورة تاريخيا لكن من الناحية الحديثية لا تثبت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قوله مع شهر جاء، قال الناظم وبعد 6، ومع شهر جاء، أي يجيء بعد هذه 6، وبعد 6 مع شهر جاء أو جاء، يعني بعد 6 سنوات وتزيده شهرا، يعني بعد 6 سنوات وشهر ماتت أمه على الأبواء، أي عمره 6 سنوات وشهر. هذا هو ترجيح الناظم واختياره رحمه الله تعالى. الأبواء هو مكان، موضع اسمه الأبواء، بين مكة، بين المدينة ومكة. قلنا هذا ما ذكره الناظم، وسافر مرتين، الأولى مع عمه والثانية وحده مع غلامه خديجة للتجارة. هذا هو المشهور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الأمور يتساهل فيها العلماء لأنه لا يترتب عليها يعني حكم شرعي، فمثل هذه الأشياء يتساهل فيها العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.